بالنسبة للتكليفات العمل قلنا خلاص هيسلمني، بس استعد للامتحان لان معظم الناس اللي سلمتني حاجاتها مش مظبوطة، عشان كده اللي عملها لك لو خد منك فلوس يبقى ضحك عليك، الا اذا كنت دافع 5 جنيه في البحث كله كده يبقى ربنا يعوض. فعشان كده يبقى في امتحان. طب الامتحان امتى؟ لسه ما حددناش. طب هيكون ازاي؟ لسه ما عرفناش. المهم حضرتك هتعرف قبلها باسبوع، يعني هيبقى في وقت كافي للمعرفه. يعني مش هاجي مثلا المره الجايه اقول لك امتحن، لا مش هاجي عفوا النهارده اقول لك طلع هتمتحن، لا هقول لك قبلها باسبوع خلاص. بس خلي الموضوع ده دلوقتي، يلا نشوف الاول المواد الثانيه كيف يتم الامتحان وبعد كده نبدا نبقى نمتحن. انت دلوقتي ركز في المحتوى عشان المحتوى كبير شويه. خلاص يا جماعه. طيب الفصل الثالث بيتكلم عن الشخصيه. اول حاجه هنعرف يعني ايه الشخصيه. لو شفنا يا جماعه على سبيل المثال بنلاقي احنا في المعنى الدارج ونضيف كلمه الشخصيه بدون ما نشعر وبدون ما نقصد، يعني ايه؟ ممكن تصف زميلك انه شخصيه عدوانيه، ممكن تصف زميلتك انها شخصيه متعاونه، تقولي والله دي شخصيه متعاونه، دي شخصيه حقوده، دي شخصيه كارهه للناس، دي شخصيه اجتماعيه، دي شخصيه تشاؤميه. ليه قلت كده؟ مثلا اتكلمت معاها اكتر من مره فلقيتها نظرتها للحياه تشاؤميه يأسي الى اخره، فاطلقت عليها هذا المسمى. طيب هل هذا صحيح؟ بنقول والله صحيح وخطا. صحيح لانك انت ركزت على جانب ظاهر او حاجه واحده انت شفتها فيها فحكمت على هذا الشيء. خطا ليه؟ لان الشخصيه مش مكون واحد بس، لا دي مجموعه من المكونات زي ما هنشوف في التعريف. طيب لذلك هنبدا بتعريفات الشخصيه. لو بدانا بالتعريف يا جماعه هنلاقي ان الشخصيه ماخوذه من الكلمه الانجليزيه بيرسوناليتي، اللي ماخوذه من المعنى بيرسونا. بيرسونا ده عباره عن القناع اللي بيلبسه الممثل على المسرح. لذلك احد تعريفات الشخصيه هو عباره عن القناع الذي يلبسه الشخص امام الاخرين، بمعنى ان ما دام في قناع يبقى في معنى ظاهر وفي معنى باطن، او في محتوى ظاهر وفي محتوى باطن. وده كان من انصار مدرسه التحليل النفسي، قالت لك ان الشخصيه الانسانيه هي عباره عن القناع اللي الانسان بيلبسه قدام الاخرين. في جزء ظاهر انت اللي بتطلق عليه المسميات اللي انت قلتها، في جزء باطن لا يعلمه الا الشخص والمحلل النفسي. طبعا ربنا في المقام الاول. خلاص يا جماعه. وشبه الشخصيه بجبل الثلج. جبل الثلج يا جماعه لو بصيت لجبل الثلج اللي طافي فيه الميه هل هتشوفه كله؟ لا، هتشوف الجزء الظاهر، مش في جزء ظاهر وفي جزء باطن او مغمور بالميه. الجزء الظاهر ده هو عباره عن الشيء اللي كلنا بنشوفه. طيب مش في جزء باطن؟ الجزء الباطن ده بيسمى اللاشعور او حاجات جوه الشخص انت ما تعرفهاش. اذا هناك فعلا كلنا عندنا شيء ظاهر واشياء باطنيه لا يعلمها الا الشخص والمحلل النفسي او من يعني يعتني بالشخص اعتناء كبير زي والده والدته، بيقول لك انا عارف ابني عنده ايه او ماذا يعاني بمجرد النظر ليه بحكم ان هو قاعد معاه فتره كبيره. اذا اول تعريف للشخصيه بتاع المدرسه التحليليه او مدرسه التحليل النفسي. تاني اتجاه اللي هي المدرسه السلوكيه. المدرسه السلوكيه عرفت الشخصيه بانها مجموعه من الاستجابات المعقده التي تتم من خلال التعلم المبكر. قالت لك الشخصيه هي مجموعه من الاستجابات المعقده، تمام؟ ما دي فيها استجابات يبقى يسبقها مثير، وده بتكون نتيجه تعلم خاطئ من البدايه او نتيجه تعلم مبكر. التعلم ده معناه انك انت بتلاحظ بتشوف من مين؟ من الوالدين، من البيئه الى اخره. ثالث تعريف اللي هي الاتجاه الوجودي او المدرسه الوجوديه. المدرسه الوجوديه او المدرسه الانسانيه قالت والله أن الشخصية هي عبارة عن مجموعة من الميكانيزمات الداخلية اللي بتميز الشخص وطبعه بطابع خاص. مجموعة الميكانيزمات الداخلية، أشياء داخلية زي الدوافع، الانفعالات، الرغبات إلى آخره. من أنصار هذه المدرسة كارل رويرز وإبراهام ماسلو اللي هي المدرسة الإنسانية أو علماء المدرسة الإنسانية. أنصار المدرسة التحليلية فرويد أو سيجموند فرويد. رواد المدرسة السلوكية سكينر وبافلوف. رواد المدرسة الإنسانية أو الوجودية كارل رويرز وإبراهام ماسلو، ده ترتيب الحاجات اللي خدوه في سنة أولى أو في سنة تانية. خلاص يا جماعة؟ طيب. لو شفنا كل التعريفات بتاعت الشخصية بنلاقيها بتميز الشخصية بحاجة، أو التعريف بيتميز بحاجة اللي هو بيقول لك وبيصر عن أن الشخصية هي نمط من السلوك الثابت نسبيا. يعني يعني لازم تتميز بالثبات النسبي، يعني ما تتغيرش كل شوية. لذلك احنا ما بنطلقش لفظ عدواني إلا بعد فترات، صح ولا لا؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، فبتثبت الصفة دي عند الشخص. شخصية متعاونة مش من أول مرة، من مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بنطلق عليه إيه؟ هذا المسمى. لذلك لازم تتميز بالثبات النسبي. لكن شخصية متقلبة أو مثلا تعرضت لموقف عدواني خلتك انت تصرفت بطريقه عدوانيه، فزمايلك يبقوا عارفين يقول لك لا ده اول مره يعمل كده، هو مش كده خالص، وهكذا من الاشياء اللي حضراتكم بتسمعوها. لكن ما نطلق عليه لفظ او مسمى ده بيبقى ثابت الى حد ما. لذلك بنصل لتعريف عام وشامل بيسمى منظمه تعريف منظمه الصحه العالميه، بيقول لك والله ان الشخصيه عباره عن كل متكامل أو المجموع التكاملي للخصائص الجسمية والعقلية والوجدانية والإنفعالية والسلوكية التي تميز الشخص وتجعله نمط فريد من نوع، أو تجعله أو تميزه بنمط فريد. وفعلا لو أنت شفت الشخصية الإنسانية مش جانب معرفي بس ولا جانب مهاري بس، لا ده جانب جسمي وجانب معرفي اللي هو عقلي، جانب اجتماعي، جانب انفعالي، جانب سلوكي، كل الاشياء دياتي مجتمعه هي هو اللي بتميز هذه الشخصيه مكتمله. لذلك الاكتفاء بمظهر واحد من مظاهر الشخصيه وليكن الجزء الظاهر ده طبعا يعني حكم غير دقيق بالمره. لذلك المثل الدارج اللي هو بيقول لك تعرف مثلا محمد، لا طب يقول لك اعرفه طبعا شفته، بتقول له لا، فيقول لك ما تعرفوش ليه؟ لانه بالمعاشره وبالتعامل بيبان الامور الثانيه، بيبان هل هو فعلا كذا او بيتميز بصفات معينه تقدر تحكم عليه ولا لا. ده اول شيء. في حاجه اسمها محددات الشخصيه او العوامل المؤثره على الشخصيه. العوامل دي كتيره، هنقول مجملها. اول حاجه المحددات الوراثيه او العامل الوراثي. العامل الوراثي هو عباره عن انتقال الصفات الوراثيه يا جماعه من الابناء، من الاحفاد، عفوا من الاجداد الى الابناء، ثم الاجداد الى الاباء، ثم الابناء. هم يبقى في تسلسل وراثي. الاجداد في الجد الاول، الثاني، الثالث، الحد لحد ما تقدر. انت عارف كم جد ليك؟ اربعه ولا ثلاثه ولا اثنين؟ ثلاثه. لا ده في جدود كتيره جدا، صح ولا لا؟ محدش يعرف الا الجد الاخير، لو سالت الله يرحمه سأل. ممكن يقول لك الثلاثه اللي قبل كده. لكن كل واحد له سجل وراثي او تاريخ عائلي. التاريخ ده بيبقى مليان بالصفات الوراثيه. لذلك ممكن يطلع تطلع تبقى انت الوحيد اللي عينيه خضره في البيت وشعرك اصفر. طب انت شبه مين؟ مش عارفين. لا، انت شبه احد من السلسله دي. ممكن يبقى جد جد جد جد الام او جد جد جد الاب. المهم واحد منكم هيبقى بهذه الصفه، لان الامور دي لا تخرج عن المعلومات الوراثيه، بس طبعا اجدادنا كتير فما نعرفش. تمام يا جماعه؟ طيب ده اللي هو الصفات الوراثيه. محددات الصفات. لذلك بعض العلماء قال لك لا نرث فقط الصفات الجسمية ولكن نرث الصفات الوجدانية. يعني ايه يا جماعة؟ يعني ممكن الاب العدوان يورث العدوان لابنه، الاب الانفعالي يورث الانفعال لابنه الى اخره. ودي طبعا قول للعلماء له ادله بس مش شائع زي الصفات الوراثيه الجسميه. يعني معروف الصفات الجسميه، الصفات الوراثيه الجسميه بنرثها بدرجه 100%، لكن الصفات الوجدانيه دي ممكن شاكين شويه، بس في ادله تدعم ذلك كتير. وهكذا فيما يخص الصفات الوراثيه. رقم 2 في المحددات، المحددات الاجتماعيه والثقافيه. المحددات الاجتماعيه والثقافيه دي اللي هو زي وجود بعض المسميات في البطاقه بتاعتك، مش مكتوب كده طالب صح كده ولا لا، والقريه بتاعتك، ويكونك ذكر او انثى الى اخره. الامور دي ليها مدلول. ايه طالب؟ يعني عليه متطلبات معينه. موظف او عامل يبقى مطلوب منه حاجات معينه وهكذا. ذكر يبقى يتميز ببعض الصفات، انثى يبقى ايه ببعض الصفات. يعني افترض على سبيل المثال مكتوب في البطاقه انثى ورجل لابس جلابيه وفي حاجه غلط صح ولا لا، يبقى انت مضطرب صح ولا لا يا جماعه؟ ايوه. ذكر ولابس لبس بنت، ولو ان شائع الامور دي بقت شبه عاديه. لا بس في امور يعني مش معقوله، يعني ولد يا جماعه يلبس لبس اللي هو ما يخص البنات فقط، لا يبقى حاجه غير عاديه، يبقى شخص عنده مشكله معينه هيمسكوك على طول وايه ويشكوا في امره. فالامور دي اول ما بتسمعها بيبقوا عارفين ان يعني ما يتلو هذا السلوك من تصرفها. لذلك وجود هذه المحددات تمام من بنعرف عن طريقها حاجات كتيره جدا فيها. لذلك في جواز السفر بيبقى مكتوب ده مصري ده ليبي ده سعودي، ما كانوا سابوا كل الناس زي بعضيها. بس لا يا جماعه ليه؟ الناس نفترض جاي من الصين ولا من الهند، في ظل هذه الظروف يقول لك استنى جاي من الهند يبقى احجزوه. ليه؟ الهند مليانه فيروسات صح ولا لا؟ يخش يعدي بلد كامله وهكذا. في بلاد مشهوره بحاجات معينه اول ما يجروا او بيتكتب في الاي دي كذا بيعرفوه طبعا. والناس البرازيل مليانه بالمخدرات، خلي بالك الاكوادور معظم بلاد امريكا اللاتينيه هتلاقيهم في جوازات السفر اول ما يلاقوا حاجه زي كده عارف لو مش هيفتش يفتشوا. ليه؟ لان البلاد دي مشهوره بحاجات معينه زي الكوكايين والهيروين والحاجات الممنوعه دوليا. لكن طبعا في بلد زي الاكوادور تقريبا الموضوع ده شبه مقنن، يعني تقريبا المخدرات بتباع عندهم بطريقه مقننه تقريبا. واكيد عارفين الامبراطور بتاع اسمه ايه يا جماعه؟ في امبراطور عندهم كده بتاع بيقول لك ملك الهيروين اسمه ايه؟ بابلو اسكوبارا، اشهر واحد في التاريخ. الراجل بقى بتاع الكيف كله صح كده يا جماعه؟ بتدرس الحاجات دي ولا ما بتدرسهاش؟ لا ما بتدرسوهاش. لكن بابلو اسكوبار ده اشهر واحد يعني مشهور جدا بسم الله ما شاء الله. طيب لذلك المحددات الثقافيه والاجتماعيه بتخلي الانسان بيقع تحت تصرفات او خصائص معينه. رقم 3 التعليم. التعليم من الاشياء الهامه جدا اللي بتؤثر على السلوك، ولاما بتجعل السلوك سوي او السلوك غير سوي. عندكم شايفين لو في اضطرابات تعليميه زي الدول اللي فيها حروب الاشخاص بيبقوا ضايعين ومفيش اهداف الى اخره، لكن لو البلد متعلمه او التعليم فيها مستوى مرتفع فهتلاقي طبعا ده ينعكس على خصائص الافراد وسلوكياتهم. لذلك التعليم بيؤثر في الشخصيه. ويمكن اديتكم مثال قبل كده زي قضيه احراز السلاح بيننا وبين الدول الثانيه. لو قارنت بيننا وبين امريكا عندهم قضيه احراز السلاح عالي، بس لان التعليم عالي مستوى الفكر بتاع الافراد كويس جدا، فعاد الطفل او عفوا الشخص يمتلك سلاح لكن عارف امتى يستخدمه بالظبط. لكن عندنا لو حصل هتحصل بلاوي كتيره جدا وما لا يحمد عقباه، وحضراتكم كلكم عارفين الامور دي على الرغم من ان احنا يعني اصحاب اديان صح كده ولا لا؟ يعني معظمنا مسلمين والباقي مسيحيين. في عندنا يهود نادرا، في عندنا ملحدين نادرا لان دي الامور دي مخفيه حتى ما بيبانوش. في عندنا شيوعيين مفيش لانهم بيتمسكوا على طول. ايوه طبعا. لا البلد صاحيه الحمد لله رب العالمين. فلكن مع ذلك عندكم شايفين هناك بقى تحدث عن الأديان السماوية والأديان الوضعية قد ما تقول، لكن مع ذلك برضو مستوى التعليم لأنه موحد هناك وتحت يعني تحت إشراف شديد، فتلاقي الأشخاص طالعين بشاكلة واحدة عارفين الصح من الغلط ما يقدروش يحيدوا عنه إلا نادر. لذلك التعليم مهم جدا في الشخصية الإنسانية. آخر حاجة اللي هي الميكانيزمات أو عفوا أولا اللي هي الاعتبارات الإنسانية أو الوجودية. الاعتبارات الإنسانية الوجودية اللي هو معنى الحياة، الإنسان يبقى واخد فكرة إيجابية عن ذاته، عارف معنى الحياة، محب لذاته، ودول من أنصار المدرسة الإنسانية. لذلك الإنسان اللي فقد معنى حياته واللي ما بيعرفش نفسه ما بيعرفش مميزاته وإيجابياته طبعا هيؤثر على شخصيته وتخليه أو طبعها بطابع خاص. آخر حاجة اللي هي الميكانيزمات اللاشعورية، الميكانيزمات اللاشعورية، وده طبعا زي ما قلنا معظم السلوكيات الإنسانية الغريبة بتكون منشأها أشياء لاشعورية غير مرئية احنا ما نعرفهاش لكن المحلل النفسي بيعرفها. بعد كده في نظريات الشخصية، نظريات الشخصية خمس نظريات. أول نظرية نظرية التحليل النفسي، رائد نظرية التحليل النفسي واحد اسمه سيجموند فرويد تكلم عن مجموعة من الأشياء. أول حاجة تكلم عن الغرائز، قال لك إن الإنسان بتحرك الغرائز، مصنف الغرائز لنوعين، غريزة البقاء وغريزة الموت أو غريزة الحياة وغريزة الموت. غريزة الحياة اختصارها في المأكل والمشرب والدافع إلى الجنس، غريزة الموت صنفها للدوافع العدوانية. وده طبعا كان أوجه النقد اللي وجه ليه فيما بعد إنه اقتصر الحياة على الاثنين دول اللي هو الغريزتين دول. تحدث عن اللاشعور، هو أول من أشار إلى اللاشعور ودوره في تكوين السلوك. أنا قال لك إن اللاشعور بيوجه السلوك بدون ما نشعر، وفي حاجة اسمها اللاشعور، وده فعلا وشفنا في أساليب التوافق الغير مباشرة إن في أساليب كتيرة جدا إحنا بنستخدمها وبتبقى جزء من سلوكياتنا ولا ندري بيها، زي التقمص، التبرير، التسامي إلى آخره من الأشياء اللي بنستخدمها بكثرة عند المرض. لكن قلة الاستخدام عادي بمعنى ان احنا كلنا بنستخدمها، لكن الفرق بيننا وبين الاخرين فرق في الدرجة وليس في النوع. بعد كده تكلم عن مكونات الشخصية، في ثلاث مكونات للشخصية مهمين جدا. اول مكون اللي هو تحدثنا عنه المرة السابقة، اللي هو عبارة عن المكون الاول للشخصية، وهو عبارة عن مستودع الغرائز والافكار والرغبات المحرمة الشاذة اللي بتسبب لك نوع من القلق، تمام، وبتتحرك وفقا لمبدأ اللذة. يعني ما لهاش اي شيء غير انها تنفذ فقط لا غير، ما لهاش اي حاجة غير انها يتم تنفيذها. لذلك لو الانسان سيطر عليه هذا المبدأ يبقى شخص شهواني حيواني، زي الشخص البلطجي اللي بيسيطر عليه غريزة العدوان كغريزة مستقبحة كغريزة مش كويسة، لكن سيطرت عليه نتيجة أساليب التنشئة غير سوية، نتيجة حاجات كتيرة جدا، فأصبح شخص ما بيهموش أي حاجة، يتشكل مع الحكومة، يتشكل مع الناس، يضرب الناس، يضرب الصغير، يضرب الكبير، يضرب المرأة، يضرب الراجل، ما بيهموش أي اعتبارات وجودية من اللي احنا واخدينها في الأدب. ليه؟ لأن الأنا هو هو المسيطر على شخصية. رقم اثنين الأنا، وده أكبر وأهم مكون من مكونات الشخصية، وده بيتصرف وفقا للواقع، وبيتكون في عمر مبكر حوالي من 2 ل6 سنوات أو مرحلة الطفولة المبكرة، واللي هو ميزان الشخصية، بمعنى أنه هو بيوازن بين كل السلوكيات اللي ممكن تتصورها. فلو حبيت تسرق الأنا يقول لك لا، لو سرقت السرقة ديات هتوديك السجن والناس هتقول عليك حرامي ومش هتبقى كويس فترجع عن اللي في دماغك، وهكذا. رقم ثلاثة الأنا الأعلى، الأنا الأعلى ده بيسود ضمير، وده بيتكون برضو في عمر مبكر عندما يتقمص الإنسان أو الشخص أو الإبن سلوك والده، لذلك بيكون في عمر الصغر مش في الكبر، بتتنمى عند الطفل معايير الصواب والخطأ، الحلال والحرام، معايير الدينية المختلفة، تمام؟ يتم تشربها وبينشأ الضمير. خلاص يا جماعة، دول الثلاث مكونات الخاصين بسيجمند فرويد اللي هم خاصين بالشخص. له إيجابيات وسلبيات. إيجابياته أو عفوا نبدأ بالسلبيات، وسلبياته إن هو كانت أو اقتصر الحياة على غريزتين بس، غريزة الجنس وغريزة الموت، ودي طبعا نظرة ناقصة للإنسان. كانت له نظرة تشاؤمية، يعني طبعا قرأ سيرة فرويد حياته الشخصية، طبعا كانت حياة معقدة وعاش طفولة شديدة جدا، طفولة قاسية، كانت أيام الحرب العالمية الأولى وحضر الثانية والمشاكل اللي كان عاملها هتلر في العالم، فيعني ده طبعه وطبع خاص، فكان دايما تشاؤمي في كل شيء. لكن له مميزات كتيرة جدا زي ما نشوف. النقد اللي بعد كده اللي هو ذاتية تفسيرات المحلل النفسي. يعني ايه ذاتية يا جماعة؟ فرويد له نظرية كاملة في العلاج النفسي، هتلاقيها في الفصل السادس أو السابع، اسمها نظرية العلاج بالتحليل النفسي. له نظرية كاملة، هتلاقي ان العلاج بتاع فرويد علاج ذات. يعني ذات يا جماعة، ماليش مرجع، ماليش معيار، يعني معيار الشخص نفسه المحلل، لا مش نفسه، المحلل النفسي. طب مش المحلل النفسي بشر يا جماعة؟ مش جايز حضرتك لما تيجي احكم ما بينكم اتحيز لسين عن صاد، امر وارد، دليل النفس البشرية يعني هي كده. لذلك المحللين النفسيين بيخضعوا من حين لآخر لعملية تحليل حتى يلتزموا بالذاتية، لأن النفس البشرية ما تقدرش أنت تتحكم في كل عناصرها، وما تقدرش تخليها كما ينبغي أن يكون. فلذلك الأحلام من اللي بيفسرها المحلل النفسي؟ تفسيره للأمراض من اللي بيفسر الأشياء دي ويبين الأسباب؟ المحلل النفسي. المحلل النفسي بشر، ممكن ممكن يفقد بعض تركيزه، فبالتالي يؤلف، يضيف، يحذف بعض الأمور الهامة اللي موجودة عند الشخص بدون قصد، أو حتى بقصد نتيجة العمليات اللاشعورية. لذلك بيتميز بالذاتية في العلاج بتاعه. طب المميزات، مميزاته كتيرة جدا. أو هو أول من أشار إلى اللاشعور، تمام؟ هو أول من أعطى أهمية خاصة لخبرات الفرد في الطفولة والمشاكل اللي في الطفولة وتأثيرها على الكبر. وطبعا لا شك فيه، يعني معظم يا جماعة سلوكياتنا اللي قد تكون شديدة أو شاذة ومش قادرين نتخلص منها، ده بتكون نتيجة خبرات سيئة في الطفولة. لذلك عشان نحللها بناخد فترة عقبالة من خلال الطفل أو الشخص يتخلص منها، لأنها خبرات كاملة في اللاشعور ومنذ من مرحلة البداية، زي الشخص المتعجز، زي الشخص الحاجات الكتيرة جدا اللي بتمر عليه وغيرها من السلبيات. ده أول نظرية. تاني نظرية يا جماعة، نظرية السمات. نظرية السمات، نظرية السمات فيه اتنين ألف، واحد اسمه جوردن أربورت، ورقم اتنين واحد اسمه ريموند بيك كاتل. عارفين الكاتل؟ افتكروه بكاتل اللي هو البويلر. عارفين البويلر؟ أيوة. عارفين الغلاية؟ أيوة. مش بيسموها كاتل؟ أيوة. اسمه ريموند بيك كاتل. الاثنين لهم نظرية في السمات. قال لك ان الشخصية هي عبارة عن مجموعة من السمات. طب ايه السمة؟ السمة قال لك هي عبارة عن تركيبات نفس عصبية لها وظيفة، او لها وظيفة استدعاء السلوك وطبعه بطبع خاص. جوردن ألبرت صنف الشخصية المجموعة من السمات، قال لك في سمات عامة مشتركة، دي اللي معظمنا بيتميز بيها كقطر كامل أو كبلد، زي ما بقول مثلا المصري أو الأرياف أو الريف المصري بيتميز بالطابع الجمالي، الطابع الأخلاقي، حفاظ العادات والتقاليد كميزة عامة. المصري بصفة عامة بيتميز مين؟ بمين يا جماعة؟ مثلا بالتدين. يتميز بإيه تاني مثلا؟ المصري الشهامة مثلا، وهكذا. طبعا الحمد لله احنا احسن من البلاد التانية فيما يخص هذه الأمور فعلا، بالوطنية. يعني مهما حصل برضو ساعة ما حد يجيب سيرة بلدك بالشر ما محدش بيقف محدش بيسكت عفوا. ليه ده طبع فينا فعلا الحمد لله رب العالمين. حاجة جميلة يعني ان احنا بنتعامل مع بلد وليس مع اشخاص. مشكلة في الاشخاص مش في البلد. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. عشان كده زي البحث يا ما حصل يعني هل المشكلة في الابحاث ولا في تصرفكم انتوا؟ عشان كده والله اللي تحكوا عليه يروح بقى يقول لهم ايه مش بتقولوا كذا. طبعا الدكتور لغاها. هات بقى الفلوس بتاعتنا وخد الابحاث بتاعتك واعمل معاه خناقه. انت حر يا اما تستعوض ربنا في اللي حصل هتعمل ايه؟ طيب لذلك يعني في سمات عامه كلنا بنطلق نفسنا وممكن يبقى من الشائع اطلاق السمات عليها وده فيها فعلا نوع من الصواب يعني. وفي سمات شخصيه خاصه يعني بتخص كل واحد عن الاخر صنفها بمعنى تاني او بطريقه اخرى. قال لك في سمات رئيسيه زي البخل الكره الى اخره. في سمات ثانويه في سمات اوليه تمام. ويعني اشار لبعض هذه السمات كنوع من التصنيف. طيب ريموند بيه كاتل. ريموند بيه كاتل زيه بالظبط يعني قسم الشخصيه المجموعه من السمات لكن استخدم اسلوب اول مره الناس تستخدمه اللي هو اسلوب القياس. يعني طبق اختبارات استخدم ما يسمى بالتحليل العاملي خلنا او خلى او طلع مجموعه من السمات سماها عوامل. عوامل الشخصيه ده عباره عن 16 عامل من 1 ل 16 رمز لكل عامل يعني رمز معين. قال لك العامل ايه او واحد ايه عباره عن ايه عندكم التعاطف مقابل الجفاء العامل مش عارف رقم 16 كام عندك اسمه ايه التوتر مقابل ايه الاسترخاء. دي هتلاقيها موجوده عندك في السي دي. خدتوا السي دي ولا لسه سمعوه دلوقتي ما نزلتش يعني نزلت بس لسه ما يعني. طب انتوا مستنيني عشان تاخدوا السي دي انتوا حري. انا هشوف اللي مش خد السي دي واعلم على لازم روح هات السي دي. هم الفلاحين تطلعوا هنا وتروحوا هنا لا نزلت عن التقييد بس ما ظهرش تخفيض عاملين تخفيض فلوس عشان نجيب السي دي كده. طيب مطلوب مني احفظ طيب. العوامل كلها كل لا بص ما انا هقول لحضرتك بعد كده اختصارهم تاني ال 12 عامل تحتيه. انا عايز ال المطلوب منك ايه هنا؟ تبص على ال 16 وتبقى يعني ايه قارئهم ملم بيهم. لكن ممكن ان شاء الله ممكن ما نسالكش عن العامل رقم 15 كان اسمه ايه؟ صعبة شوية بس احفظهم او بص عليهم كده واقرأ. من واحد لا خليك من واحد لا الاثنين يعني بص في الاثنين من واحد ل 16 ومن واحد ل 12. خلاص؟ طيب. دي نظرية السمات خلصت نظرية السمات. طب ايه مميزاتها وعيوبها؟ ليها مميزات وعيوب يا جماعة؟ على سبيل المثال من ضمن عيوبها نظرت إلى داخل الفرد وأهملت خارج الفرد أو البيئة يعني اهتمت بالدوافع والانفعالات الداخلية وأهملت الخارجية منها تمام. يعني أعطى أهمية أكثر للسمات ووصف الشخصية بأنها مجموعة من السمات وطبعا الشخصية أكبر من مجموعة من السمات بالإضافة لأنه ليس هناك معايير معينة لكل سمة من السمات تمام. كل ده أدى إلى يعني سلبية هذه النظرية لكن لها إيجابيات. هذه الإيجابيات على سبيل المثال يعني أعطى أهمية للإصلاح الاجتماعي اهتم بسيكولوجية المتعصبين تمام. يعني نظريته تضمنت بعض الامور اللي كانت اول مره تظهر زي الدوافع والحوافز والبواعث الى اخره من المفاهيم الاساسيه بالاضافه لان هو جدا محكات للصحه النفسيه ودي طبعا حاجات ايجابيه وليست سلبيه يعني حاجات كويسه انذاك وفي ذاك الوقت. خلاص يا جماعه دي تاني نظريه. ثالث نظريه نظريه سكينر او النظريه السلوكيه. نظرية سكينر أعطى أهمية او التعلم الاجرائي اعطى اهميه للسلوك والبيئه. يعني قال لك والله ان السلوك بيتم اصداره في البيئه. ما يتلو البيئه او ما يتلو السلوك عفوا من عقاب او ثواب او اثر، لاما يشجع السلوك لاما يعمل ايه؟ يكف يعني يبطل السلوك، لاما يشجعه يعني ايه؟ يستمر. ودي فعلا يعني لو حضرتك اتكلمت في المحاضره وتم طردك هتيجي تاني مره هتكرر السلوك ده؟ لا، هتتوقف. ليه؟ لان تلاه سلوك سلبي او نتائج سلبيه، زي الطفل اللي بيشتم ويتم معاقبته بس بعد الفعل مباشره. لذلك مهم جدا ان حضرتك تعاقب بعد الفعل وليس بعد فتره من الوقت. يعني ايه؟ اخوك شتم في نفس اللحظه تعاقب او تبين له ان ده غلط، مش بعد فتره يكون نسي السلوك ويكون نسي هو اتضرب على ايه ولا انت انبته على ايه، ما بيعرفش. لذلك زي ما بقول لك ايه، في وقتها، يعني الحاجه في وقتها بالظبط هي الاصلح ليه. لذلك له مجموعه من المفاهيم. اول مفهوم التعزيز، ودي اللي هي اللي بيتلو النتائج الايجابيه. التعزيز فيه نوعين، في تعزيز ايجابي وفي تعزيز سلبي. التعزيز الايجابي فيه اولي وفي ثانوي، التعزيز السلبي فيه اولي وفي ثانوي، بديكم امثله عنده. تاني مفهوم العقاب. العقاب ده ما يتلو السلوك من ايه؟ من شيء ضار. لذلك التعزيز انا بزود السلوك، في العقاب انا بعمل ايه؟ بحاول اتخلص من السلوك. برضو العقاب له، او في عقاب ايجابي وفي عقاب سلبي. العقاب الايجابي فيه اولي وفي ثانوي، بديكم امثله. العقاب السلبي فيه اولي وفي ثانوي، والايجابي فيه اولي وثانوي. ديك رقم ثلاثة في المفاهيم اللي هو التشكيل. التشكيل ده عبارة عن التجزئة. يعني التجزئة يعني بخلي يعني السلوك الكبير بجزئه المجموعة من السلوكيات البسيطة لحد ما يوصل. زي الطالب اللي مثلا ايه؟ سحر. ممكن زميلتكم سحر تكون كل مرة بتتكلم وانا عايز اعالج مشكلة كسرة الكلام عندها، فاقول لها بص يا سحر، وهي بتتكلم بقول لها بص لو ركزت معايا وما اتكلمتيش لمده 10 دقائق هديكي جايزه. تقول لي حاضر يا دكتور. تفضل ماسكه نفسها لحد اول 10 دقائق وبعد كده ممكن تتكلم. اجي تاني مره اقول لها بصي لو خليت ال 10 دقائق نص ساعه هديكي حاجه احسن من اللي تطلبيها. تقول لي حاضر، وهكذا لحد ما اخليها ايه؟ على اقل ساعه تقعد ملتزمه ومنصته ليه. كده يبقى انا حققت الهدف النهائي. فانا شكلت السلوك جزئية ما وصلت للسلوك النهائي. لذلك ده رقم ثلاثة في المعارف بتاعت او المفاهيم بتاعت سكينر. له العديد من المميزات والايجابيات. الميزات يا جماعة، كل الافكار اللي احنا قلناها دي ايجابيات، اللي هو اول من اشار الى التعزيز، دور العقاب في تعديل السلوك، اول من اشار الى التشكيل. التشكيل ليه دور كبير جدا في تعديل السلوكيات خاصة لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن له بعض السلبيات زي إنه اختصر السلوك على التعزيز والعقاب إلى آخره من الأشياء الموجودة. دي كانت نظرية سكينر أو نظرية التعلم الإجرائي. رقم أربعة في النظريات التعلم الاجتماعي أو نظرية التعلم الاجتماعي بتاعت واحد اسمه ألبرت باندورا. ألبرت باندورا ده صاحب نظرية تنظيم الذات. لذلك كل نظريته عن تنظيم الذات له بعض المفاهيم عن الذات يا جماعة. زي ايه؟ الملاحظة الذاتية، او قال لك ان تنظيم الذات يتكون من مجموعة من الاشياء زي الملاحظة الذاتية، ان الانسان يلاحظ ذاته ويجمع عنها معلومات. زي التحكم والتقييم، بيقيم هذه المعلومات اللي جمعها، ثم بعد كده الاستجابة الذاتية اللي هو بيتمثل في رد الفعل. ليها انتقادات وليها إسهامات، اللي هو طبعا يعني أهمل بعض الأشياء الهامة زي الصراعات ولا شعور إلى آخره، وأكد على الأشياء البيئية ليها إسهامات كانت سبب في جعل علاج كامل اسمه العلاج بالقدوة أو العلاج عن طريق الملاحظة كنوع من العلاج. آخر نظرية اللي هي نظرية الذات بتاعت كارل روجرز. كارل روجرز صاحب أكبر نظرية في العلاج تسمى العلاج المتمركز حول الشخص أو حول العميل، تمام؟ لذلك هو له بعض الأفكار تمام زي الخبرة الذاتية وما لها من دور في تشكيل السلوك، زي الحاجة إلى التقدير الإيجابي إن الإنسان يكون أو تقدم له نوع من التعزيز الإيجابي حتى يستمر سلوكه، تمام؟ الغائية أو الغرضية، وهو أن أي سلوك لابد من وجود غرض وأساس له حتى يتم مفهوم الذات وتحقيق الذات، تمام؟ والدفاع، دفاع عن الذات أو عن المكونات الخاصة بالشخصية واللي هو الأشياء اللي تم ذكرها كلها من مفاهيم سابقة. طبعا له مميزات وله عيوب. أحد أهم المميزات أنه صاحب نظرية كاملة اسمها نظرية العلاج المتمركز حول الشخص أو حول العميل، لكن له بعض السلبيات زي إهمال بعض الجوانب الخاصة بالشخصية، لم يضع معايير محددة لهذا للحكم على الشخصية وغيره من الأشياء اللي هتلاقوها. كده بخلصنا الفصل الثالث يا جماعة، إن شاء الله المرة الجاية ناخد الفصل الرابع والخامس، تمام؟ وإن شاء الله خير بإذن الله.